حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والقائم فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا الذين في أسفلها: لو خرقنا في نصيبنا ولم نؤذي الذين من فوقنا. يقول عليه السلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا من أساليبه عليه الصلاة والسلام في عرض الأحكام والقضايا، يضرب الأمثال، يضرب الأمثال للأمة كما هو شأن القرآن الكريم من ضرب الأمثال. والله سبحانه وتعالى يذكر في معرض ما يبين للأمم ويلوم الكفار ويعذر: وضربنا لكم الأمثال، وضربنا لكم الأمثال، واضرب لهم مثلا، في عدة آيات. فالرسول عليه الصلاة والسلام كذلك تجده يضرب الأمثال لما فيقول: مثل القائم في حدود الله، أي القائم المنتصب لها أن لا تنتهك الحدود والحرمات، هذا الذي يقوم على حدود الله وحرماته من الواجبات والسنن والمستحبات، فدائما بالمرصاد لكل من سولت له نفسه أن يخل بشيء من ذلك. مثله ومثل الواقع فيها، أي الذي يريد أن يقع فيها وينتهكها، فلا يبالي لا بمحرم ولا بمكروه ولا شيء من ذلك، كما يحلوله وكما تحدثه نفسه. والقائم فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي أناس لهم سفينة إما ملكوها أو استأجروها، فاستهموا بمعنى عملوا القرعة، لأنهم اختلفوا من يكون فوق ومن يكون تحت، فهذه السفينة من دورين من طبقتين، فبعضهم يريد أن يكون في الطابق الأعلى أو في الذي تحت أو بالعكس، فاستهموا أي عملوا القرعة، فصار بعضهم نصيبه أن يكون في الأعلى وبعضهم في الذي تحت. الذين تحت في أسفلها كانوا إذا أرادوا الماء يصعدون ثم يقترفون الماء يأخذونه، فشعروا بنوع من الحرج والإذاء لجيرانهم الذين فوقهم. انظر منطلقهم حسن، نيتهم حسنة، لكن ليس كل نية حسنة تدل على سلامة الفعل والتصرف. فحدثتهم أنفسهم قالوا: بدل ما نؤذيهم نخرق في جانبنا خرق ويكون الماء بين أيدينا، نأخذ الماء بكل سهولة ويسر. وغاب عنهم الخطر الذي سوف يعرضون له إذا جاءت الأمواج واضطربت السفينة ودخلت المياه مع هذا الخرق، خرقت السفينة وغرق كلهم. فهنا ينبه عنه، فهؤلاء يمثلون الذين وقعوا في حدود الله، والذين أعلى يمثلون الواقفين لحدود الله، القائمين لحدود الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن تركوهم أهل السفينة الذين فوق، إن تركوا أصحابهم يخرقون كما يريدون وحسب ما تسول لهم أنفسهم من مصلحة خاصة وبحسن نية، إن تركوهم هلكوا جميعا، أدركهم الغرق ولا شك، لأن هذا الخرق سوف تتسرب المياه بكل سهولة إما مع الأمواج أو مع أي حركة، فتنغمر السفينة بالمياه ثم تغرق، هلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم وقالوا: لا، ما تخرقون ولا شيء، ولا تمدون أيديكم على هذا الموضع، ونحن نتحمل الأذى منكم، الأذى منكم ولا الغرق والهلكة. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، فتكون نجاة للجميع. وهكذا الشأن في المجتمع، فهو عليه الصلاة والسلام يصور الأمة الإسلامية والمجتمع كأنهم في سفينة، وهي فعلا هذه الأرض سفينة تمخر عباب هذا الكون، تمخر عباب هذا الكون. فهنا الناس طبقات، منهم من هم أعلى أي متمكنون من الخير والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين أسفل دون ذلك، دون ذلك في التمسك والالتزام. فلذلك مثل بهم عليه السلام أنهم أرادوا أن يخرقوا. ومثل ما قلت قد يكون هذا التوجه للمنكر أو المكروه بنية حسنة، نية حسنة ومقصد، لكن هذا لا يعفي من أن هذا الفعل خطأ ومنكر يجب إنكاره ولو كان باعثه النية الحسنة. فهنا إذا أهل الخير والصلاح تساهلوا وتقاعسوا وتركوا الناس المتساهلين من عامة المسلمين يتصرفون ويخرقون حدود الشرع التي هي جدران السفينة، يخرقونها بانتهاك المحرمات والمكروهات، فهذا الأمة على خطر وتهلك جميعا. وإن أخذوا على أيديهم وكفوهم عن رغباتهم وشهواتهم وتحملوا، أيضا أهل الصلاح تحملوا منهم، فإنهم بشهادة ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوا ونجوا جميعا. فالله الله في الأخذ بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالوفاء ببيعته وعهده عليه الصلاة والسلام. فنحن والله مخاطبون في هذا العصر وفي هذا المكان، وكل مسلم مخاطب في كل عصر وفي كل موضع من الأرض مخاطب بهذا الأمر، بهذا العهد، بهذه البيعة. فأنت قد بايعت، فعليك أن تفي ببيعتك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم على حدود الله، لا تترك أحد يعبث في السفينة، لا تترك له الأمر، لأنك صاحب شأن فيها وإن كنت فردا ومعرض الهلاك. فإن أنكرت فسلمت إن شاء الله وبرئت، وإن تساهلت فالله المستعان. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وييسر لنا أداء الأمانات والوفاء بها، وأن نلقى الله سبحانه وتعالى خير اللقاء، وأن يحشرنا مع نبينا وسيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام ومع الأنبياء والصديقين والشهداء.